يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: الحديث 18 عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وقال إنه حديث حسن، وفي بعض النسخ قال إنه حديث حسن صحيح. وقد تناول الحديث قضايا ثلاث: القضية الأولى الأمر بتقوى الله، وهي لا شك قضية كبرى، حيث إن المؤمن مطلوب منه أن يلازمه تقوى الله في كل أحواله، فإن من اتقى الله وقاه، وإن من تمسك بتقوى الله نجاه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يوصي كل من استنصحه يوصيه بتقوى الله. والآيات في كتاب الله كثيرة تحثنا على التقوى، ومن أظهرها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد أسهب المؤلف جزاه الله خيرا ورحمه الله في بيان التقوى ودرجتها ومكانتها وأثرها، ثم جاءت القضية الثانية من قضايا هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع السيئة الحسنة تمحها، أي فإن الحسنات يمحين السيئات، والسيئات كما هو معلوم منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر. وأهل العلم متفقون على أن الكبائر إنما تزال وتمحى بالتوبة، أما الصغائر فظاهرها هي التي تمحى بفعل الحسنات. وفي درس اليوم يذكر لنا المؤلف ما المراد من محو الحسنات، هل أنها تسقط وتزول وتمحى، حتى إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن الملائكة الموكلين بكتابة الحسنات والسيئات إذا ما ارتكب الإنسان أو فعل ذنبا ثم أتبعه بحسنة فإنهم يسقطون ذلك الذنب ويسقطون ما يمحوه من السيء من الحسنات ثم يكتبون الباقي. لكن الإمام ابن رجب رحمه الله أورد أقوالا لأهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من يرى أن محو السيئات يكون بإزالتها كما وضحنا ذلك. ومنهم من يرى أنها لا تمحى لكنها تبقى في السجل، تبقى في سجل الإنسان وإن كان لا يؤاخذ عليها، لأن هذه الأشياء التي اقترفها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعرضها عليه، ويوم القيامة يقرره إياها، ثم يمن عليه جل وعلا بأنه سترها عنه في الدنيا وأنه سيسترها عليه يوم القيامة، فتكون المنة من الله جل وعلا في هذا ظاهرة. وأن هذا الذي هو الذي يسمى بالعرض، عرض الحساب، كما جاء في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن الله تعالى يعفو عنه ويتجاوز بعد أن يقرره، أن يقرره بما اقترفت يداه. كذلك تناول الإمام ابن رجب في هذا شرح هذا الحديث مسألة الكبائر والصغائر، وأن الكبائر تفتقر إلى توبة، وأن الصغائر تمحى بالحسنات. ومن أهل العلم من يرى أنه لا بد من التوبة في ذلك، كما أن ابن رجب رحمه الله يتناول استفصالا في جزئية من جزئيات هذه المسألة، وهي: ما هي اللمم، أو ما هو اللمم؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ما المراد باللمم التي وعد الله جل وعلا أنه يعفوها، يعفو عنها ويتجاوز؟ ما دام الإنسان تجاوز كبائر الذنوب فإنه يتجاوز عنه في اللمم. فما هو اللمم؟ نقل عن بعض أهل العلم أن اللمم هو ما دون الكبائر التي يقوم بها الحد. فمثلا من يقترف جريمة الزنا فإنه لا يعتبر مرتكبا لهذه الجريمة إلا إذا وقع في الحد، بمعنى أنه وقع في جريمة الزنا ووطئ فرجا محرما. أما ما دون ذلك فهذا هو الذي فسر بأنه اللمم، وحملوا عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الزنا على ابن آدم لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ففسر اللمم بأنه مقدمات الوقوع في هذه الجريمة من نظر فكلام فموعد، كل هذا يعتبر من اللمم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد باللمم يعني الوقوع في هذه الكبائر ثم الإقلاع عنها، فالإنسان إنما يؤاخذ فيما إذا داوم واستمر على الوقوع في الكبائر، لكنه لو غلبه الشيطان ووقع منه مرة ثم تاب فهذا هو الذي يسمى باللمم. وذهب الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال إن تفسير الآية في قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم لا يبعد أن يشمل المعنيين معا، أن يقع من الإنسان مقدمات للحدود ثم يتوب منها، أو أن يقع في الحد لكنه يتخلص منه بسرعة التوبة والإنابة، بسرعة التوبة والإنابة، فكلاهما يسمى لمما، لأن الغرض من ذلك أن يستشعر الإنسان بخطئه فيتوب، والتوبة الله سبحانه وتعالى يقبلها ما دام العبد اعترف ورجع عن ذنبه الذي وقع فيه. وكنا قد وقفنا في درس ماض عند الكلام على مسألة ذكرها الإمام ابن رجب، وهي مسألة الكبائر والصغائر، فهل الصغيرة تحتاج إلى توبة كالكبيرة أو لا؟ أورد المسألة أورد المسألة بأن أهل العلم اختلفوا في ذلك، فمنهم من يرى أنه لا بد للذنب من توبة وإن كان صغيرة، ومنهم من يرى أنه لا يحتاج إلى التوبة لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن يغفرها بفعل الحسنات. فقال المسألة الثانية أن الصغائر هل تجب التوبة منها كالكبائر أم لا، لأنها تقع مكفرة باجتناب الكبائر لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال هذا مما اختلف الناس فيه، فمنهم من أوجب التوبة منها يعني من الصغائر، وهو قول أصحابنا يريد بهم الحنابلة وغيرهم من الفقهاء والمتكلمين، يعني الذين يشتغلون بعلم الكلام وهو علم العقائد وغيرهم. وقد أمر الله تعالى بالتوبة عقيب ذكر الصغائر والكبائر، فقال جل من قائل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. ثم قال سبحانه وتعالى في آخرها: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأمر الله تعالى المؤمنين بالتوبة بعد ذكر هذه المسائل، وهي تعد من الصغائر، لأن غض البصر أمر واجب، ومخالفته وهو إرسال النظر إلى المحرم يعتبر محرما لكنه لا يعد كبيرا. لماذا لا يعتبر كبيرا؟ لأنه لم يتوعظ صاحبه بحد أو بعذاب أو بلعن، فمن كان هذا حاله فيعد ذنبه من الصغائر. لكن الله جل وعلا قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا ما اقترف الصغيرة أن يتوب منها، لأن عدم إظهار التوبة قد يؤدي به إلى الإصرار على اقتراف الذنب، والإصرار على اقتراف الذنب يعد كبيرة كما هو مقرر عند علماء الشريعة، أن الصغيرة إذا أصر عليها فاعلها، يعني استمر ولم يحدث لها توبة، تكون كبيرة. قال: ومن الناس من لم يجب التوبة منها، يعني من الصغيرة، على اعتبار أنها مكفرة بفعل الطاعات، كما قال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: ومن الناس من لم يوجب التوبة منها. وحكي عن طائفة من المعتزلة ومن المتأخرين من قال: يجب أحد أمرين، إما التوبة منها أو الإتيان ببعض المكفرات للذنوب من الحسنات. فإتباع الإنسان الحسنة السيئة هو بمثابة التوبة والاستغفار، فهو إما أن يتوب ويستغفر، وإلا أنه يحدث طاعة من أجل أن تمحو تلك السيئة. قال: وحكى ابن عطية في تفسيره في تكفير الصغائر بامتثال الفرائض واجتناب الكبائر قولين، أحدهما وحكاه عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث أنه يقطع بتكفيرها بذلك قطعا. هذه مسألة أيضا فرعية متفرعة عن المسألة الأولى أو المسألة المذكورة، وهي أنه إذا فعل الإنسان الطاعة بعد المعصية هل يقطع بأن الله عفى عنه تلك السيئة، أو أنه لا يقطع بذلك؟ مثل الكلام حول من مات وهو مرتكب كبيرة، هل يقطع بتوبة الله له أو لا؟ هذا ما نقله عن ابن عطية في تفسيره، وقال: إن الناس في هذا على موقفين: موقف يقولون بأنه يقطع لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك جوابا للشرط، حيث قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وجاء الإخبار بصيغة القطع فنقطع بأن الحسنات تمحو السيئات وتقطعها وتبطلها. والقول الثاني أننا لا نقطع، لكن يغلب على ظننا بأن الله يمحوها ويتجاوز عنها، وهي شأنها شأن ارتكاب الكبائر وارتكاب المعاصي، لأن من مات ولم يتوب فأمره موكول من الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال: وحكى ابن عطية في تفسيره في تكفير الصغائر بامتثال الفرائض واجتناب الكبائر قولين، أحدهما وحكاه عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث أنه يقطع بتكفيرها بذلك قطعا لظاهر الآية والحديث، الثاني وحكاه عن الأصوليين أنه لا يقطع بذلك بل يحمل على غلبة الظن وقوة الرجاء وهو في مشيئة الله عز وجل، إذ لو قطع أو لو قطع بتكفيرها لكانت الصغائر في حكم المباح الذي لا تبعة فيه، وذلك نقض لعرى الشريعة. وقوله وذلك نقض لعرى الشريعة يعني إن هذا القول يؤدي إلى أن تنقض الأمور التي جاءت الشريعة الإسلامية مبينة وموضحة لها، وهي أنه هناك فرق بين الحسنة وبين السيئة، وأن من اقترف سيئة لا بد أن يتوب منها ويستغفر. يعلق على ذلك الإمام ابن رجب بقوله: قلت قد يقال لا يقطع بتكفيرها لأن أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال جاءت مقيدة بتحسين العمل، كما ورد ذلك في الوضوء والصلاة، لأن قوله من توضأ فأحسن وضوءه، من صلى صلاتنا هذه، فهذا القيد وهو قوله أحسن وضوءه أو صلى مثل صلاتنا دليل على أنه ليس كل وضوء يكفر السيئات، بل لا بد أن يكون وضوءا كاملا، وهكذا ليست كل صلاة تصلى تمحو ما قبلها من السيئات، بل لا بد أن تكون صلاة كاملة، لأن الله تعالى قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فاشترط في الصلاة وفي الوضوء أن يكونا محسنين حتى يمحوان أو حتى يكونا قادرين على محو الآثام، وعليه فكأن ابن رجب رحمه الله رجح الرأي الثاني، وهو أنه ليس كل حسنة مكفرة لسيئة قبلها، بل لابد أن تكون هذه الحسنة جاءت بالصورة وبالصيغة الكاملة. قال: وخرج ابن جرير من رواية الحسن أن قوما أتوا عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله لا يعمل بها. فقال رجل منهم: أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيت في لفظك؟ قال: فهل أحصيت في نفسك؟ قال اللهم لا. قال فهل أحصيته في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم. ثم قال ثكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم على الناس كتاب الله؟ قد علم ربنا أنه سيكون لنا سيئات. قال وتلا قوله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذا الأثر أثر عمر رضي الله تعالى عنه بيّن أن وقوع السيئات ما دام قد اجتنبت الكبائر فإنه معفو عنه. قال وبإسناده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لم أر مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى ثم لم نخرج له عن كل أهل ومال. ثم سكت ثم قال والله لقد كلفنا ربنا أهون من ذلك، لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر، فما لنا ولها، يعني الكبائر. ثم تلا قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال وخرجه البزار في مسنده مرفوعا، لكن يقول والموقوف يعني أصح، على أن هذا من كلام أنس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الرأي أو قول أنس رحمه الله يشابه قول عمر في أن ما دون الكبائر معفو عنه. قال وقد وصف الله المحسنين باجتناب الكبائر فقال ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فوصفهم بالإحسان لأنهم اجتنبوا كبائر الإثم. ثم انتقل إلى الكلام حول اللمم والمراد باللمم وتفسير اللمم. سؤالان كنا نظن أنها يعني تتعلق بشهر رمضان لكن سؤال يقول ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث بختان الفتاة، فما حكم الفتاة التي لم تختن؟ هل عليها معصية أم لا؟ أم على الحكومة التي حرمت ومنعت ختان الفتاة؟ وهل عدم الختان ليس بمعصية؟ الجواب الختان بالنسبة للنساء مكرمة وبالنسبة للرجال سنة، فلو أن إنسانا عاش وأدخل في الإسلام وبقي إلى أن توفي يسن له أن يختن بالنسبة للرجال، بمعنى أن الختان ليس بواجب في حق الرجال أصلا وإنما هو سنة، وذلك لأنه يترتب عليه مصلحة صحية تتعلق بالرجل. لكنه لو بقي على ما هو عليه ولم يختتن لا يأثم، والنساء من باب أولى. وأم عطية رضي الله تعالى عنها أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني أشهي ولا تنهكي. ومسألة ختم النساء هي في الحقيقة أشبه بالعادة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها ورخص فيها، لكنها لا تعدو ولا تتجاوز حد السنة، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وهي في كثير من المجتمعات الإسلامية بالنسبة للنساء عادة، اعتاد بعض الناس أن يجروها، وهي في حق الرجال سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن سنن الفطرة، أن من سنن الفطرة الختان، ومعنى سنن الفطرة يعني السنن التي اعتاد الناس أن يفعلوها، وهي من تمام وكمال الأعمال، مثل الختان وقص الأظافر وقلم الأظافر وقص الشارب، هذا كله في دائرة السنن، فلا يصل إلى مرحلة أنه واجب حتى يقال إن من منعه يعتبر أنه ارتكب إثما بترك الواجب. فإذا كان ختن الرجال ليس بواجب، فختن النساء من باب أولى. يقول: ما حكم من قال الاعتكاف لا اعتكاف إلا في 3 مساجد، مع أن الإمام البخاري يعتكف في كل مسجد؟ لا أعلم أنا أحدا حصر الاعتكاف في المساجد 3، اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لكن هذه المساجد لها فضل يزيد على غيرها من المساجد، ولذلك الاعتكاف يكون فيها أفضل من الاعتكاف في غيرها. فإن من اعتكف في المسجد الحرام لا شك أنه ينال ثواب الصلاة 100,000 صلاة في كل صلاة يؤديها، 1,000 صلاة في هذا المسجد، 500 صلاة في المسجد النبوي، في مسجد الأقصى، 500 في بيت المقدس. والفقهاء يجيزون الاعتكاف في كل المساجد ما دامت تقام فيها الصلوات، ويفضلون إذا كان الاعتكاف لزمن تصلى فيه الجمعة أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة. يعني لو أن إنسان نوى أن يعتكف يوم أو يومين وهو في أول الأسبوع أو في وسط الأسبوع، يوم أو يومين يمكن أن يعتكف في أي مسجد ما دام تقام فيه الصلوات 5، وإنما طلب منه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الصلوات حتى لا يضيع الصلاة ولا يصلي في غير الجماعة. أما إذا اعتكف نوى الاعتكاف أياما منها يوم الجمعة، فينبغي له أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يضيع صلاة الجمعة. وهكذا فالاعتكاف يكون في كل المساجد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والألف واللام يعني تشمل كل أنواع المساجد. أما السؤال الثالث، هات الورق، فهو سؤال أيضا حول قضية، وهي مسألة كشف وجه المرأة. كشف وجه المرأة، هل وجه المرأة عورة أو ليس بعورة؟ هي قضية محل خلاف بين أهل العلم من قديم. ومحل الخلاف إنما نشأ من قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحج أن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، والفقهاء متفقون على أن المرأة إحرامها في وجهها، يعني أنها إذا أحرمت تكشف وجهها. والخلاف فيما إذا مرت بالأجانب، لأنهم اعتبروا تغطية المرأة وجهها في الإحرام يعتبر محظور، وإذا غطته ارتكبت محظورا، كما إذا غطى الرجل رأسه فعليه فدية. لكن اختلفوا في مسألة غطاء الوجه عند مرورها بالأجانب، فذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة ما دامت مطلوب منها أن لا تغطي وجهها، ما دامت محرمة لا تغطي وجهها. وذهب جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد وأهل الحديث، إلى أن المرأة إذا كانت محرمة ومر بها الركبان أو مرت بالأجانب تستر وجهها، لا أنها تغطيه يعني غطاء دائم، وإنما تستره إلى أن تتجنب الرجال وتبعد عنهم ثم تكشف وجهها، عملا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا إذا مر بنا الركبان أسدلت إحدانا خمارها أو جلبابها على وجهها، فإذا يعني بعدنا عن الركبان كشفت وجهها، مما يدل على أن الأصل في حالة الإحرام هو كشف الوجه. أما بقية يعني في غير الإحرام فهذا محل خلاف بين أهل العلم، ومن قال إنه أمروا بتغطية الوجه استنادا لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وأن نساء الأنصار رضوان الله عليهن وأن المهاجرات رضوان الله عليهن علمنا أو أفهمنا من هذا أن المرأة تغطي وجهها، والأصل هو تغطية الوجه، وأن كشف الوجه لا يكون إلا عند المحارم، استدلوا بهذه الآية. والذين ذهبوا إلى أن الوجه يعني ليس بعورة وأنه لا يجب تغطيته، إلا أنهم اتفقوا يعني اتفق أهل العلم جميعا على أنه إذا لم تؤمن الفتنة إذا لم تؤمن الفتنة فيجب على المرأة أن تغطي وجهها، هذا باتفاق أهل العلم. والخلاف في حالة ما إذا أمنت الفتنة، والذي يبدو والله أعلم أن تغطية الوجه بالنسبة للمرأة هو الأمر الذي ينبغي أن ينادى به وأن يقال به، خصوصا وإننا في أزمان يعني أصبحت الفتنة هي الغالبة وهي السائدة، وإن كان الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بالحج وأمر الناس أن يأتوا إلى بيت الله ويحجوا، ومن ضمن أوامر الحج أن المرأة في حال الإحرام تكشف وجهها، إنما أريد بذلك أن يعيش الناس في حالة أشبه بحالة حياتهم في الجنة، وأن الناس يرمون ويقذفون ويبتعدون عن كل إثم أو أن يخطر في بالهم أو أن يقع بينهم ارتكاب محظور. لكن لما كان الناس لما يبلغوا هذه الدرجة والتقوى لم تكن هي الغالب والسائد، فكان لابد من أن يراعى حال الناس، فمن قال بأن المرأة في حال إحرامها أو في غير حال إحرامها إذا تعرضت للرجال تغطي وجهها، والله أعلم. قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. ما معنى؟ يعني المرأة إذا جرى عليها دم الحيض فإنها لا يجوز للرجل أن يباشرها، لا يجوز لزوجها أن يعاشرها، لأن حال المحيض حال مستقذرة، والمرأة تكون فيها بمثابة المريضة، وما يجري منها ويخرج منها من دم يضر بها حال معاشرتها، بل ربما أضر بالزوج أيضا. واليوم كشف الطب الحديث عن كثير من الأمراض التي تنشأ من حالة معاشرة المرأة أثناء الحيض، والله سبحانه وتعالى اعتبر ذلك أمرا محرما منهيا عنه، فقال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا بأمر من الله جل وعلا. في البلاد الإسلامية التي تحكم بغير شرع الله كيف يطهر الإنسان نفسه إذا ارتكب كبيرة؟ الإنسان يمكنه أن يطهر نفسه إذا ارتكب كبيرة في البلاد التي تقام فيها الشريعة أو التي لا تقام فيها الشريعة، وذلك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع والاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع من ماعز رضي الله تعالى عنه ما وقع، وأنه ارتكب كبيرة الزنا، قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جاء إلى عمر رضي الله عنه، ثم جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألهما، يقول أنا ارتكبت كبيرة وأريد أن أطهر نفسي ماذا أصنع؟ فقال له كل واحد منهما تب إلى الله واستغفر، تب إلى الله واستغفر، وهذا يكفيك. لكنه رضي الله عنه كان يريد أن ينال الحد والعقوبة في الدنيا، ولذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم عنه وجهه، فجاءه من الجهة الثانية وقال إني زنيت، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنه، كرر ذلك 4 مرات، وفي المرة الرابعة استدعاه وسأله هل بك جنون؟ سأل أهله هل هذا الرجل يعني عاقل، ثم لما أثنوا عليه خيرا وقالوا عاقل ورجل ملتزم ومتدين، لقنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يحمله على أن يتراجع، فقال له لعلك قبلت، قال لا يا رسول الله، قال له لعلك لمست، قال لا يا رسول الله، إلى أن أقر بوصف يؤكد أنه وقع في جريمة الزنا، أقر بوصف يؤكد أنه وقع في جريمة الزنا، ويقوله كالمرود في المكحلة. فعندئذ أمره بأن يقيموا عليه الحد وأن يرجموه لأنه كان محصنا. فالإنسان الله سبحانه وتعالى شرع لنا التوبة، فإذا كان الإنسان إذا كفر بالله ثم تاب يقبل الله توبته، فما دونه من الذنوب إذا تاب عنها الله جل وعلا يتقبل توبته. يقول سؤال: يقول أريد أو ما حكم من شرب ناسيا في رمضان، هل عليه كفارة أم لا؟ والسلام. الجواب أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام وأمرنا أن نبدأ الصيام ونمسك من طلوع الفجر إلى أن تغرب الشمس، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والصوم هو عن الأكل والشرب، عن الأكل والشرب وشهوة الفرج. والله سبحانه وتعالى بفضله وبكرمه وبمنه تجاوز عن أمته في الخطأ والنسيان، في الخطأ والنسيان. فإذا أخطأ الإنسان أو نسي لا يأثم، ومن أكل ناسيا أو شرب ناسيا يمسك ويتم صومه ولا يضره ما وقع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن لا يتعمد، المحظور في التعمد، المحظور في التعمد، والمحظور في من فعل ذلك على سبيل الخطأ، لأنه يكلف بقضاء الصوم، لكنه لو أفطر ناسيا فإنه لا يكلف بقضاء الصوم، بل عليه أن يمسك بمجرد ما يتذكر أنه صائم. والله أعلم. يقول: شخص أعطاني مبلغ من المال على أن أزاول فيه البيع والشراء ولي ثلاثة ثلث الأرباح يبدو لي، وأنا أقوم بزكاتي الثلث الخاص بي، وهو ما أعلم عنه شيء، هل يزكي أم لا؟ فهل علي شيء بذلك جزاكم الله خيرا. سؤال غريب: إذا كان الشخص قد أعطاك المال على أن تعمل به وتتاجر، فإذا ربحتم تدفعون ثلث أو يدفع لك الثلث، ثلث الأرباح، وله الثلثان، ثم تخبر أنك تزكي مالك يعني الثلث ولا تدري هل هو يزكي او لا، ما دام المال في يدك كيف يزكيه هو؟ هذه الاموال التي تستغلون فيها لا تعدو ان تكون واحد من اربعة انواع: اما ان تكون بهيمة انعام، فاذا بلغت نصابا فالزكاة تجب عليك وعليه، وما دمتما شريكان فأنتما شريكان في إخراج الزكاة. وكذلك إذا كان المال الذي تشتغل فيه زراعة، فإنكم متى ما حصدتم المحصول وبلغ نصابا يجب عليكم أن تخرجوا الزكاة، وإخراج الزكاة شركة بينكما. وهكذا في عروض التجارة تخرجان الزكاة شراكة. وظل صاحب المال قد فوضك أيها الشريك المضارب، فمن مسؤوليتك الواجبة عليك ما دمت أنت الذي تدير المال وأنت الذي تعرف مداخله ومخارجه وتعرف أرباحه ورأس المال، فإنه يلزمك أن تخرج الزكاة، إلا إذا كان نهاك صاحب المال فأنت تخرج زكاة الثلث وتعلمه وتخبره بأنه يجب عليه أن يدفع الزكاة عن المبلغ المعين. لكن كونك تسكت ابتداء ولا تعنى بإخراج الزكاة مدعيا أنك تخرج ما يخصك دون ما يخصه، فإنك لم تنصح له، وإنك لم تكن شريكا ناصحا، وإنك لم تكن يعني ممن يؤدي الأمانة، لأنك لو كنت على ذلك لحرصت على أن يؤدى حق الله قبل أن تؤدى حقوق الناس.